أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله خاتمة سورة ياسين. في هذه السورة التي يصدق فيها قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هذه السورة ضربت بنيان للمشركين سواء في مسألة الألوهية، في مسألة الرسالة والنبوة، في مسألة البعث بعد الموت، في مسألة القدر، في مسائل كثيرة، يعني بالحجج الباهرة، وخر عليهم السقف من فوقهم. فلما حل معاقد المشركين وهدم ما بأيديهم رجع رب العالمين يمتن عليهم ويذكرهم بالنعمة وبكفرانهم للنعم، فيقول أولم يروا، وهذا فيه تقرير، يعني أن هذا أمر يرى ولكنهم يجحدون ويكفرون النعمة وينسبون لغيره. أولم يروا أن خلقنا لهم، خلقنا لهم، وكلمة لهم تدل على الاختصاص والاعتناء، أن هذا مخلوق لهم ومع ذلك يكفرون النعمة وينسبونها لغيره. خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما، الأنعام هي المذكورة في سورة الأنعام الثمانية أزواج، وهنا ذكرها الله عز وجل بقوله من ابتداء الجنس، يعني هي صحيح تتوالد لكن الأصل عملته أيدينا، كما أن بني آدم يتوالدون والأصل خلقت بيدي، لكن في فرق، في آدم قال خلقت وهنا قال عملت، هنا قال باء بيدي، الباء للمصاحبة والمباشرة، وهنا قال عملت أيدينا، هنا قال خلقت بيدي وهنا قال عملت أيدينا. لكن مع هذا فإن هذا فيه تشريف للأنعام على جنسها، ولذلك مر معنا في الفقه أن بهيمة الأنعام روثها وبولها طاهر وليس بنجس، وهذا تميزت به عن باقي الحيوانات الأخرى، ويلحق بها مأكول اللحم من الصيد والطير، لكن الأصل هو بهيمة الأنعام، لأن قال هنا عملت أيدينا. وفي سورة الزمر قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل، فالأنعام فيها تشريف، تشريف يعني في جنسها على باقي البهائم. فهنا يقول مما عملت أيدينا أنعاما، خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقدم الجار المجرور للاختصاص أيضا ولفت النظر والاعتناء، لم يقل فهم مالكوها أو فهم لها مالكون لها، قال فهم لها مالكون، يملكها سبحان الله. ابن آدم يملك هذه الأنعام ملك، مع أنها أكبر منه وأقوى منه، فهم لها مالكون، مخلوق يملك مخلوق ملك، فهم لها مالكون. ثم قال وذللناها لهم، ذللناها لهم، لما ترى قوة البهائم الأنعام بعضها مع بعض تتعجب. يمكن بعضكم قد رأى مثلا جمل مع جمل كيف يقتتلان، ما يطيقه البشر ولا يعني في خلال ثواني يقتله وهو جمل عظيم، فهي مع بعضها تتدافع وتتصارع وتتقاتل بقوة عنيفة جدا، ثم إذا جاءت مع الإنسان بقدرة الله تهابه وتؤدي ما يريده منها الإنسان وهي كارهة، إن ركب وإن حلب وإن ذبح، سبحان الله مذللة له، حتى ترى الطفل الصغير يجر الجمل الكبير. هذا التذليل نعمة من الله عز وجل، والله لو لم يذللها الله لنا ما نطيق منها لا قليل ولا كثير. لكن أنتم الآن تحلب وتركب وتذبح وتستفيد لأنها ذللت لك، وسيسألك الله عن هذه النعمة، يقول جعلتك ترأس وتربع وتملك الخيل والإبل والأنعام، فأين حقي؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم، بفتح الراء عند الجمهور، الركوب والحلوب هذا يعني مثل الحلوب، منها الركوب البعير الركوب والناقة الحلوب، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، يركب ويأكل، ولهم فيها منافع في أصوافها وبالها ونقلها الأثقال، ومشارب، أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون؟ هذا بعد ما هدم عليهم الأصنام والآلهة، أيضا يوبخهم زيادة ويبين أنهم في غاية الكفران، الكفران الأكبر وكفران النعم، وهكذا كل من لم يشكر النعمة. قال تعالى واتخذوا من دون الله، هنا أتى باسم الظاهر العلم، واتخذوا من دون الله، هذا للتعظيم والأهمية. في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، هناك لأن سبقها ذكر الإله الصريح الآية اللي قبله، هنا لما لم يكن أمامها ما يشير إلى فأتى لم يكتفي بالضمير، فقال واتخذوا من دون الله آلهة، اتخذوا هم جعلوا نصبوا وضعوا اصطلحوا اتفقوا على آلهة من دون الله، اللي يخلق اللي بعض نعمه الأنعام هذه المخلوقة والمذللة لهم، لعلهم ينصرون، يعني لكي تنصرهم هذه الآلهة، تنصرهم من الله، وهذا كله وضعهم في مقام السخرية منهم، وأنهم في غاية المهانة وفي غاية عدم العقل، لعلهم ينصرون. قال تعالى لا يستطيعون نصرهم، لا يستطيعون نصرهم، لن ينصروهم ولن يستطيعوا، اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لا يستطيعون نصرهم. ثم قال وهم لهم جند محضرون، ما معنى الآية هذا؟ ما معنى آخر الآية؟ وهم لهم، الضمائر أين ذهبت؟ واحد أين ذهب والثاني أين ذهب؟ وهم لهم جند محضرون، من الآن الجند ولمن؟ ها؟ ايش معنى الآية؟ وهم لهم جند محضرون، اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، وهم لهم جند محضرون. يمكنكم أكيد مرت عليها كم مرة وفكرت فيها، وش معنى هذا؟ ها؟ طيب جيد، هذا تأويل طيب، وذكره بعض السلف، التأويل اللي ذكره أخونا أبو عمر، يقول إن هذه الآلهة ستكون يوم القيامة جند محضر لهؤلاء تشهد عليه وتتبرأ منهم وتكفر بهم، فإذا وهم يعني الآلهة لهم أي لهؤلاء العابدين مرصودة لهم تنتظرهم جند محضرون، يحضرون يوم القيامة ويشهدون عليهم ويتبرأوا منهم، وهذه لها آيات كثيرة، ومن الآية قبل قليل كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا. فتكون آخر ياسين مثل آخر مريم. والمعنى الآخر أو معاني الأخرى: وهم لهم جند محضرون. إيه أيضا من المعاني أن كيف يبغى نصره وهو أصلا هو البشر، هو جند لهؤلاء ومحضر لهم، يعني هو الآن لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني في الدنيا يدافع عنه، يعني الآلهة هذه تحتاج من يدافع عنه ويكافح عنه وكذا ويذب عنه، لو جاء أحد يريد تكسيرها ما استطاع الآلهة أن تدفع نفسها حتى يأتي الجند المحضر هذا ويدافع عن الآلهة. كيف هذه تكون آلهة؟ كيف تكون آلهة والعابد هو اللي دافع عن المعبود؟ وهم لهم جند محضرون. وهذا أيضا تشبه قول الله عز وجل: وكان الكافر على ربه ظهيرا، لها معاني كثيرة، منها: وكان الكافر على ربه المزيف ظهيرا، يعني الكافر أقوى من ربه، ربه الباطل، وكان الكافر على ربه الحقيقي ظهيرا، كلما جاء صنفين أصبح ظهير على ربه، ربه الحق. فالآيات كلها معانيها كثيرة: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ثم قال تعالى مسلية لنبيه ومعزية له: فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم، التكذيب والرد والصد والاستهزاء والتشكيك، لا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه العلة لعدم الحزن، مدام تعلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويعلم، لا يحزنك قول، إذا قمت بالحق لا يحزن، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم ختم السورة العظيمة أيضا، رجع مرة أخرى من أول السورة وهي تقرر الرد عليهم في الألوهية والنبوة والبعث، الآن رجع عليهم في البعث. لكن سبحان الله كما قلت لك، يعني أتى الله بنيانهم من القواعد، ما يترك له شيء. ولذلك أيها الأخوة، عندما نقول بالمناسبة هذه الأيام نتدارس في مسألة علم التفكير السليم، يعني كيف أنك أن تنظم أدلتك وحججك وبراهينك اللي الله أعطاك إياه تنظيم سليم، بحيث أنك أنت إذا ضربت توجع، وإذا هدمت تهدم، تهدم القواعد ويخر السقف، لأن الضرب الضعيف يطرق الأعداء عليك أكثر، كونك تسكت أحسن. وهذا حصل في التاريخ، يجي واحد يرد عليهم رد ضعيف فيتسلطون أكثر. فإما أن تتعلم، وهذا القرآن يعلمك، أنك أنت إذا قلت وأردت أن تهدم تكون عندك الأصول الصحيحة من حيث التصور ومن حيث البراهين ومن حيث التركيب السليم، أنك إذا أردت أن تهدم الحجج افعل كما علمك الله هنا، هذا المراد. ولذلك عندما مدح السلف مثل الشافعي ولا غيره من هذا الباب، لأن السلف كثير منهم ما يناظر، لكن في وقت الشافعي تطرق الجهال السفهاء اللي يشوف أنه عالم ولا مفكر ولا، فجاء الشافعي وحطهم عند حده وقال: ما نظرت أحد بعقلي كله، يعني ما استخدمت من قوتي اللي الله أعطاني إلا شيء بسيط. وهذا مو بعجب، لكن يقول هذا الواقع، ما نظرت بعقلي كله. ابن تيمية كذلك رحمة الله عليه عندما نثني على فعله، مو على مسألة رد الكلام بالكلام ولا رد المنطق بالمنطق، هذا باب آخر تكلمنا عنه قليل، لكن عند مسألة أن يأخذ الأدلة القرآنية والسنة وكلام الصحابة ثم يرتبه يفهمه شيء ينضج عنده، ثم يرتبه ترتيب سليم يجمع متشابه يقوي بنيانه، ثم يضرب به في وجوه الأعداء إذا ما عاد في يديه شيء. هذا كان يفعلها كثير رحمة الله عليه، لازم نذكر الحق له. مسألة الكلام بالكلام مسألة أخرى، لكن هو أيضا كان يسخر معلوماته وقدراته اللي الله أعطاه إياه في أخذ كلام الصحابة أيضا، ويقدم تقديم سليم أحيانا، فيمدح من هذه الزاوية. فأنا أقول القرآن يعلمنا دائما كيف إذا جينا نرد على أهل الباطل نرد رد خلاص يقطعهم، ما يصير رد ضعيف رخو ثم يتسلطون زيادة، وهذا جهاد. وكون مثلا في بعض الناس ما قدر ولا ما قدر، لكن في واحد يقدر، تعرفون في قصة ذكروها عند السلف، يقولون أهل المدينة في الصدر الأول ما كان عندهم جدل أصلا ولا يعرفون وما احتاجوا إليه، ناس أهل اتباع ما عنده، فجاءهم واحد عراقي جميل العراقي، هذا الكلام ذا قبل مالك حتى، قلنا في وقت ربيعة، هو عراقي وعنده جدل، تعرف أحيانا أنت مضطر، العالم مضطر أحيانا، هو بكل مرة يقول الله ما أقدر ولا تورع ولا لا، أحيانا مضطر. فجاء وجالسين في المسجد النبوي وقال لهم العراقي هذا: الله خالق كل شيء؟ قالوا نعم. قال الله خلق السحر؟ هم عارفين يعني، أو مجموعة منهم، قد لا يكون علماءهم لكن مجموعة منهم عارفين، بس استغرب وصل الكلام وبشاعته، وما تعودوا عليه أن يعني يضرب هذا بعض ببعض، ما تعودوا أصلا، هذه صنعة عراقيين. فكان عندهم واحد قال تعال تعال، المدينة مو بأهل جدل لكن أنا أعلمك، تعال الله يفعل ما يريد، تؤمن ولا تكفر بها؟ يفعل ما يريد، تؤمن بها ولا تكفر؟ قال أؤمن بها، قال خلاص يفعل ما يريد، ما هو بشغلك. فأحيانا مثل كذا خاصموهم بالعلم، هذه مثلها. قبل يومين قرأنا آيات سبحان الله العظيم في سورة المؤمنون، يعني في مسألة الرسالة، الآن في مسألة البعث، لكن بالمناسبة، أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ كلها لا لا لا، المقدمات خانقة لهم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاء بالحق وأكثرهم الحق كارهون، يعني ما يقدر يفوز. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا؟ فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ثم جاءت الآيات وراء بعض، ثم رجع الوحدانية هو جل وعلا والبعث بعد الموت، وقال الذين كفروا إذا متنا أين لمخرجون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هكذا لين أي واحد مبطل يستحي مرة ثانية، يصير هو في موقف السخرية، يصير حتى الجالسين يضحكون منه، بدل ما كان متسلط وفرحان بعلمه ولا هذا، يصير في موضع السخرية والرحمة، كلها يقول أعوذ بالله وش الحمد لله ما وضعنا في الموقف هذا، فشيله يصير يفشل. هذا هو الجهاد الصحيح. لكن متى يكون هذا؟ عندما يكون عندك رسوخ في القرآن والسنة وقوال السلف وقوال الصحابة، وعندك أيضا آلة أنك تنظم الأقوال هذه تنظيم سليم، بحيث أنه يأخذ بالألباب ويقطع الباطل. إذا قدرت فأنت مجاهد كبير، إذا ما قدرت خلاص، بس لا تكلم بضعف، فإن الكلام بضعف أحيانا يزيد الطين بلة، يعني يضر الإسلام أكثر ما ينفعه. الآن انظروا كيف في مسألة البعث، قال تعالى أولم يرى الإنسان، الإنسان هنا ال هنا عهدية، لأن يعني ليس كل إنسان، قال هذا ليست الاستغراق قطعا وليست لبيان الجنس، هو عهد، هو العاص بن وائل ولا أبي بن خلف، والأكثر أن أبي بن خلف اللي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أو العاص بن وائل اللي قال في سورة مريم أيضا إذا مت لسوف أخرج حي. فقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا مفاجأة، فإذا هو خصيم، خصيم لرب العالمين مبين. هذا أول الضرب، إنه أصلا مخلوق من نطفة وصار الآن بهذا الشكل، ثم يفنى ثم يعود أسهل. فبدأ الرد عليه، لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قد أرم، ففته وذراه في الريح وقال يا محمد تزعم أن الله يبعث هذا؟ وينفخ طار. تزعم أن الله ينفخ؟ شوف أحيانا ترى تعرض الموقف مثل كذا، مثل اللي جاء لأهل المدينة وقال الله خلق السحر. الآن قلت لكم الآن الإلحاد قام سوقه مع موت العلماء، الآن يجونك شبهات تضيع فيها أعوذ بالله، ومعها الشياطين إنس وجن. لكن كيف تعرف زخرف القول؟ كيف تميز الزخرف؟ فنفخه وذراه في الريح وقال الله يبعث هذا وهو رميم. يعني كأن الآن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في موقف السخرية منه، الآن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في موقف السخرية، إن هذا يزعم أن هذا العظم اللي فتيته أمامكم وذريته في الريح أن يرجع من جديد. فجاء الرد الصاعق عليه أولم يرى الإنسان هذا أنا خلقناه من نطفة قذرة مذرة، ما أحد يستحي أن تصير على ثوبه، فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا الضرب يعني الإيجاد، ضرب الخيمة، ضرب الدينار، أوجد مثل، والمثل التشبيه، يشبه قدرتنا بقدرته. هذه بداية الضرب. الآن عندك أنت الآن عندك إطار معين وتبي تركب رب العالمين على هذا الإطار، ترى هذا مدخل الأشعرية والجهمية والمرجئة والقدرية والخوارج كلهم أدخلهم من هنا، إنه هو عنده إطار في ذهنه للمخلوق ثم يبغى يقيسه ويضرب لله المثل، فلا تضربوا لله الأمثل. مثل اللي يقول رب العالمين ينزل كل ليلة، تقول نعم، يقول متى؟ في الثلث الأخير. طيب يقول الثلث الأخير في الكرة الأرضية ما ينتهي، أليس كذلك؟ الثلث الأخير عندنا وبعد شوي عند اللي عندنا غرب، هكذا يدور، معناه 24 ساعة في الثلث الأخير، معناه 24 ساعة هو نازل، معناه وش الحديث هذا؟ يبدأ يشكك كنت. تقول له الثلث الأخير هو مبني على شمس وقمر وكوكب وأشياء، أليس كذلك؟ رب العالمين هو ينزل في الثلث الأخير رغما عنك، لكن أنت لا تحطه في إطار الكون هذا أو في إطار الشمس والقمر وساعاتنا هذه، لكن نؤمن أنه بما يوافق ساعاتنا هذه ينزل نزولا يليق بجلاله. فهو أتي من ماذا؟ من مسألة أنه يؤطر الخالق بإطار المخلوق. كذلك هذا أبي بن خلف هو يقيس قدرته أنه ما يقدر يخلق هذا، لكن رب العالمين وين؟ فقال وضرب لنا مثلا، يعني أوجد مثل ويشبه فيه المخلوق بالخالق، فنسي خلقه، نسي هو أصلا، نسي هنا إما تناسى وإما أهمل وإما ترك وإما أصل العلم مو عنده خلقه. أنت كيف كنت؟ أنت الآن تستبعد أنك ترجع من جد، كيف كنت؟ كيف نشأت بهذا الحجم وهذا العضلات وهذا العظام؟ كيف نشأت؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا استنكار واستهزاء واستبعاد، من يحيي العظام وهي رميم؟ سبحان الله، هنا الإمام مالك وأحمد وغيرهم أخذوا مسألة فقهية وخالفهم الشافعي فيها بالمناسبة، يعني العظام هل تحلها الحياة؟ وينبني على ذلك عظام الميتة هل هي نجسة؟ لو تمر في البر وتلقى لك عظام بيضاء قد أرمت ميتة، هل هي نجسة أو لا؟ إن كانت تحلها الحياة فهي نجسة، إن كانت ما تحلها الحياة فليست نجسة. مالك وأحمد يقولون تحلها الحياة، العظم نفسه تحل، والأطباء الآن يثبتون أن فيها حياة، فيها إحساس العظم نفسه. من يحيي العظام؟ إذن الحياة تحلها. من يحيي العظام وهي رميم؟ الرميم الرفات الذي قد أرم. قل، هذا يسمونه الأسلوب الحكيم، هو يستهزئ وأن تجاوب بالحق تقلب عليه مراده. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها إثبات الآن وتقرير ونقل المستهزئ إلى خانة المستهزئ منه. دائما أحيانا تشوف ناس يتناظرون فيصير اللي كان يتمسخر هذا يصير هو موضع السخرية لأنه حجته صارت باطلة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة من عدم من غير مثال سابق، وأنشأها من لا شيء من نطفة، يحييها مرة أخرى، سهل أسهل، وله المثل الأعلى، أهون عليه وله المثل الأعلى. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، عليم جل وعلا بكل خلق، مخلوق وطريقة الخلق وتركيب الخلق ومراحل الخلق، عليم بالمبالغة، عليم بالخلق كله. إذن هو من أول مرة، من يوم قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وانهار هذا المحاج. هكذا يعلم الله أولياءه كيف يردوا على أهل الباطل، ويحب الله من الذي يأخذ القرآن والسنة ويرد بأسلوب قوي، يحب الله هذا الشيء، يحب اللي يضرب في المفصل. الآن هو انتهى، لكن توالت عليه الأدلة حتى ما عاد أحد فيما بعد يجرؤ أن يشكك في البعث. فقال وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا للمفاجأة أنتم منه توقدون. توقدون يعني رب العالمين من تمام قدرته وخلقه وعلمه قد يستخرج الشيء من النقيضين. الشجر الأخضر، الأخضر هنا ليس اللون وإنما اللي غاية الرطوبة، الحي الرطب اللي ما يبس، وحنا لازلنا نستخدم هذا إلى اليوم. إذا صار ثوبك مغسول وما نشف إيش تقول؟ ثوبي خضر أخضر. تقول إلبس ثوبك ويقول لا ثوبي خضر، خضر يعني رطب، فهذا معنى الشجر الرطب اللي مليان بالماء مليان بالرطوبة مليان بالحياة، ومع ذلك النار في غاية الحرارة واليبوسة، طبع النار حار يابس والشجر أخضر بارد رطب، ومع ذلك من البارد اللي في غاية البرودة والرطوبة، وهذه يستخرج منه نار في غاية الحرارة واليبوس رب العالمين. هذا اللي يريكم قدرته، وهو الآن الذي جعل تقرير كأنها أمر معروف عنده. هذا الآن بعد ما جاءت الآلات الحديثة الناس استغنوا عنه بالولاعات هذه، لكن قديما إلى من يوم خلق الله الخلق إلى عهد قريب كانوا شعلة النار تكون بالزند. ما هو الزند؟ زند زندة، ذكر وأنثى، يأتون بعودين ويضربون بعضها في بعض، ويكون تحتها شيء تعلق فيه النار بسرعة، إما ثوب وإما شيء فيه زيت، فإذا سقطت الشرارة من الاحتكاك هذا علقت النار فيها. فأقول هذه طريقتهم من يوم خلق الله الأرض، وأنتم أيضا تعلموا، يمكن تجي مرة ما عندك ولاعة ولا شيء. والعرب تقول كل عود فيه نار، واستمجد المرخ والعفار. المرخ اللي موجود في الوادي في الأودية اللي هو طويل يشبه الحلفة، والعفار من فصيلة أخرى. هذا العود مخلخل فيه مسام كثيرة، فلذلك تخرج منه الشرارة بسرعة، فهم يحبونه، فيكون العفار هو الزند هو الذكر، والمرخ هو الزندة الأنثى، فيكون هذا أسفل وهذا أعلى، فيحك بينها المسام اللي في العودين هذه، يخرج منها شرر، يكون عندك علقة يعلق فيها النار تولي بالعودين. طيب أنت تشوف عود رطب، مو بيابس، رطب خضر، تقطع من المرخة وتقطع من العفار تحكها في بعض، يخرج منها شرر تعلق. النار هذه منين خرجت؟ من الذي جعل النار الحارة في العود الرطب البارد؟ رب العالمين الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقول الشيء كن فيكون، فهو يريهم بعد قدرته، بعد ما قضى على شبهاتهم في الآية الأولى، الآن يريهم قدرة بعد قدرة بعد قدرة تدل على البعث بعد الموت. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وأيضا أتاب في مقام التقرير. ثم أيضا قررهم شيء أعظم، أوليس، أيضا هذا علم بدهي عندهم، حتى عند المعارض دائما أحيانا تحتج بالعلم البديهي، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ أنت الآن تعتقد أن خلقك أعظم من خلق السماوات والأرض؟ إن قلت نعم فضحك منك العقلاء، خلقك أنت أعظم من خلق السماوات؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق السماوات بأفلاكها وأبراجها، وخلق الأرض والجبال والأنهار والأشجار، يعجز أن يخلقك أنت النطفة؟ ما يعجز. فلذلك شوف كيف الضرب في المفصل، إلين كما قلت لكم يكون المستهزئ في مقام المستهزئ منه المضحوك منه. قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى، كما قلت مرارا. السؤال إذا لم يكن له إلا جواب واحد، حسن من السائل أن يبادر بالجواب، لأن الآخر ما عنده خيار آخر. في بعض الأسئلة ما لها جواب واحد، فلذلك تنتظر ماذا؟ فلذلك هذا كثير في القرآن، يسأل ويجاوب مباشرة، لأنه لو قعد العمر كله ما يقدر يجيب جواب ثاني، يقول أنا أكبر من السماوات والأرض. بلى، وهو الخلاق قوي الخلق كثير الخلق، خلائقه كثيرة مختلفة الأشكال والأنواع والطرائق، طريقة الحياة وطريقة التناسل وطريقة مختلفة في كل شيء، آلاف. ابن عباس يقول ألف أمة، والأمم هذه إذا توالدت تخرج منها آلاف الأمم في البحر وفي البر. خلاق، أتى اسم الخلاق في ياسين وفي الحجر. الحجر من أوائل ما نزل من القرآن اللي قال الله فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، وقال فيها فاصدع بما تؤمر، يعني هي آية سورة الصدع وذكر فيها اسم الخلاق، وهنا ذكر اسم الخلاق، الخلاق العليم، خلق بعلم، ليس خلق هكذا، بعلم بتفاصيل التفاصيل، ما بقي له شيء هو. فأصبحت المعطيات هذه تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي إنما، التأكيد والحصر، إنما أمره جل وعلا إذا أراد شيئا يفعل ما يريد، أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء فقط أن يقول له كن فيكون، فلا يحتاج إلى الاحتجاجات هذه الباطلة كلها. ولذلك أيها الأخوة، القول أثر عظيم، أثر الكلام عظيم، حتى السماوات والأرض والخلق مخلوق بالكلام بقول كن. ولذلك لا تعجب إن في قول يقتل العين تقتل، في قول يؤذي، في قول السحر، في قول كلام ممكن يحيي أمم، كلام يحيي أمم، لا تستغرب الرقى كيف تؤثر في الناس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعندما انتهى كل الباطل وقوي الحق وظهر وأصبح أهل الحق وإن كان ضعفاء في العدد في ذاك الوقت لكنهم أقوياء الآن بالحق، قواهم رب العالمين بالحق ولقنهم الحجج وأصبح ما أحد يقدر يحاجهم. ولذلك العالم اللي يقوي أهل التوحيد وأهل السنة بالحجج ويشد ظهورهم ويقوي قلوبهم ويلقنهم كيف يردون على الباطل وكيف هم يثبتون أنفسهم وأولادهم، هذا فضل عظيم. ولذلك الصحابة بعد سورة ياسين خلاص ما حد يجي حاجه لا في النبوة ولا في الرسالة ولا في بالأدلة العقلية البحتة، لأن هذا الآن ما آمن، مو بتقول له محمد رسول لأن جاءنا وحي إنه رسول، لا، أتت الأدلة اللي قبل قرأتها عليك في سورة المؤمنون، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم إلى آخره، أتت أدلة ما يستطيع إنكارهم، أم لم يعرفوا رسولهم. كذلك هنا أصبح إنسان قوي بالحق. وش يقول الشيخ محمد بن عبد الله الله يرحمه؟ يقول والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين إذا كان معه سلاح، ولكن العبرة بالسلاح، ولكن المشكلة يقول أن يواجههم ولا سلاح له فيتطرقون عليه ويؤذونه. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين إذا كان معه سلاح. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون في الحجة والبيان وفي السيف والسنان وإن جندنا لهم الغالبون. يغلب، لكن المشكلة اللي واجههم ما معه سلاح أو سلاح غير مرتب ما يعرف يرميه بزي. ولذلك ختمت السورة بقول الله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الملكوت هو يعني له معاني كثيرة، لكن من معانيه مبالغة في الملك، مبالغة في الملك، هذا أسلوب عربي يعني. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فهو التصريف هذا قليل جدا في العربية، يحسب بالأيدي، مو بكل مرة يجيبون على وزن فعلوتها. عندهم مثل طريف في أمثال العرب، يقولون رهبوت، العرب الأصليين يعني، مو بهذا كلام عجبة، يقولون رهبوت خير من رحموت، يعني كون الناس ترهبك وتهابك أحسن من كونها ترحم، لأن الرحمة فيهم قليلة، وكونك في موقف اللي يرحم مو بجيد، أفضل كونك في موقف اللي يهاب ويرهب. فقالوا رهبوت خير من رحموت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء ملكوته، ليس ملكه فقط، الملك بكافة أنواعه بكافة أبعاده بيده، تمام التحكم منه، تمام التحكم من الملكوت، ملكوت كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الرجوع إليه والمصير إليه والمساق إليه، وهذا المحتج والمحتج عليه كلهم سيعودون إليه ويفصل بينهم رب العالمين. فسبحان الله العظيم، ما أعظم هذه السورة وكل سور القرآن، وما أعظم ما فيها من البينات والحجج وتلقين البراهين وتعليم الإنسان كيف الرد على الباطل. ونحمد الله على القرآن، نحمد الله على القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، حتى مما يجمعون من الكلام اللي ما يؤدي إلى مثل هذا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.